في نصوص القرآن والسنة النبوية تتمثل في إبلاغ الرسالة، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعاء إلى هداية الدلالة، فهم جعلهم الله سبحانه يهدون البشرية بدلالتهم لهم إلى طريق الخير وبتحذيرهم من طرق الشر والفساد. كذلك أتباع الرسل من الصحابة والعلماء والمصلحين من المؤمنين الذين صدقوا في إيمانهم، فإنهم يطلبون هداية التوفيق من الله بمجاهدتهم لأنفسهم في هداية الدلالة في طريق الخير والثبات على الخير ولزوم الحق والاستمساك بالعدل، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا علم ذلك فإن المسلم يجاهد نفسه في هداية الدلالة ليلقى بها هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لمسلم أن ينتظر هداية التوفيق دون أن يجاهد نفسه، فطلب الهداية من الله عز وجل أعظم من طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. الرزق الدنيوي، لأن الهداية رزق دنيوي وأخروي، رزق فيه السعادة في الدنيا والآخرة، والرزق المقتصر على الدنيا كذلك لا يطلب إلا من الله عز وجل، ولكن كل من الرزق الدنيوي والهداية يحتاجان إلى بذل من النفس في طلبهما وفي المجاهدة للحصول عليهما. فكما لا يتصور أن الإنسان يجلس مغلقا بابه على نفسه وحبيب داره ويأتيه الرزق رغدا إلى فراشه، ولم يكن أحد من العقلاء أن الإنسان يجلس في بيته حتى يأتيه الرزق، فكذلك الهداية يا عباد الله تحتاج منا إلى أن نبذل أوقاتنا في طلبها، وتحتاج منا إلى أن نسارع في الخيرات للحصول على التوفيق. فصلاح العمل هداية جعل الله لهذه الهداية طريقا، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فلا يمكن أن الهداية التوفيقية تصب على العبد وهو يتنكر لشرع الله ويستقبح حدود الله ويقع في محارم الله. فقد كان الكفرة من قوم نوح يسخرون منه ويستهزئون منه ويضحكون من صنيعه سخرية واستهزاء، وهو يقول لهم: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربكم وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا يمكن أن يلزم الشخص بالنصيحة وهو كاره لها، بل لا بد أن يري الله من نفسه محبة الحق والسعي إلى الحصول على الحق والفتح النوراني في طريق الحق. أما أنه يكابر ويعاند ويسخر بالمهتدين ويستهزئ بالمؤمنين ثم يتمنى الهداية، فأنى له ذلك؟ وقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه ابن مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أي اخرجوا في طلب الهداية، استهدوني، اعملوا أنفسكم في طريق الهداية، تحركوا في طلبها، اسعوا بالحصول عليها، بادروا في الأخذ بأسبابها، لا تنتظروها وأنتم لا ترجونها. فلا بد من أن يعمل الإنسان نفسه ويسارع في الخيرات. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالهداية التوفيقية من الله سبحانه، وهي غاية تحتاج إلى وسيلة، ووسيلتها هي هداية الدلالة، فينبغي أن نطلبها بأسبابها ونسعى بالحصول عليها بطريقها التي رسمها شرع الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه خط خطا مستقيما وخطوطا معوجة متفرقة، وقال في الخط المستقيم: هذا هدى الله، هذا سبيل الله. وقال في الخطوط المعوجة: هذه سبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. وقرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا أراد الإنسان أن يحصل على طريق الهداية، على هداية التوفيق، فليلزم طريقها، ولزوم طريقها يتطلب مخالفة الهوى، فالهوى من السبل المفرقة ويخالف غرور الدنيا. بعض الناس يجعل الدنيا مسيطرة على دينه فيرغيها في سبيل التضحية بدينه، وهذا من طرق الرواية. كذلك طاعة النفس الأمارة بالسوء من سبل الرواية، طاعة الشيطان من سبل الرواية. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيا أيها المسلمون، لا بد من طلب الهداية. تصوروا كيف يقضي الإنسان أوقات طويلة في طلب الرزق، وهنيئا له حين هو للرزق، مقتصرا على رزق الحلال، ولا يجعل طلبه لرزق الحلال على حساب تضييع صلاته وتضييع العلم النافع الضروري وتضييع الصلة للرحم وتضييع البر وتضييع الإحسان. فهذه الطريق، وهي طريق طلب الرزق الحلال مع المحافظة على الدين، أيضا من طريق الهداية. وطريق الهداية تحتاج إلى مسابقة في الخيرات. فالله سبحانه وتعالى حين ذكر أعمالا كثيرة إيمانية من العودة إلى القرآن والسنة والإيمان باليوم الآخر والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام وإقام الصلاة وبذل النفقة والصدقة والزكاة في الخير والمبادرة بالمعروف، وذكر أعدادا من الأعمال الصالحة، قال في ختامها: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، لقد مكث الله قوما بسبب أنهم لا يحبون الناصحين، فقال: ولكن لا تحبون الناصحين، وأثنى على قوم لأنهم كانوا مستمسكين بالنصيحة لله سبحانه وتعالى وبالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كان عندهم العذر عن أداء العمل، منهم الأعمى الذي لا يبصر، منهم الأعرج، منهم الكفيح، منهم الفقير الذي لا يجد نفقة تحمله على خدمة الدين والجهاد في سبيل الله والعمل الصالح. فرفع الله عنهم الحرج لأنهم كانوا نصحة لله ورسوله. قال سبحانه: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، لأنهم كانوا ناصحين يحبون الهداية يحبون النصيحة. وحين عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، قال: إن من مدينة لرجالا ما سلكنا واديا ولا نزلنا شعبا إلا وهم معنا شركونا في الأجر. فقاله الصحابة الذين حوله وهم في المدينة، قالوا: هم في المدينة. حبسهم العذر. فينبغي للمسلم أن يحسن نيته وأن يصدق في توبته وإرادته وعزيمته الإيمانية، وأن يطلب الهداية ويسعى في تحصيلها، وأن يطلب الحق ويحذر الظلم ويحذر الباطل، وأن يسعى في عمل الحسنات ويحذر الذنوب والمعاصي والسيئات. فيحتاج منه أن يبذل من نفسه كما يبذل في طلب الرزق، فليبذل في طلب الهداية، فليبذل في طلب العمل الصالح، وفي الحذر من السيئات. فكما انه لا يتكل في شأن الرزق ويبقى في بيته حتى يأتيه الرزق الى فمه، كذلك لا ينبغي له ان يتكل ويترك الاسباب التي فيها الهداية وينتظر ان تأتيه الهداية وهو على فراشه. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا صالحا، وسابقوا بالخيرات، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ان الله على كل شيء قدير. الا وصلوا وسلموا على من ارسله الله هاديا وبشيرا ونذيرا، فقد امركم الله جل وعلا بذلك في قوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رحمه المهدى والنعمه المسدى نبينا وامامنا وقدوتنا عبدك ورسولك محمد بن عبد الله، اللهم مع سائر الصحابه اجمعين وانصار المهاجرين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا باوطاننا واصلح وليته امرنا، وارزقهم البطانه الصالحه والحاشيه الناصحه التي ترشدهم الى الهدى وتدلهم الى طريق الخير يا ارحم الراحمين. اللهم انك انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الكارثين، واجعل ما انزلته لنا بركه وخيرا ومتاعا الى حين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسألك اللهم ان تؤتي انفسنا تقواها وتزكيها فانت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم أذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.